نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي كتاب شروط الصلاة تقدم معنا أن شروط الصلاة 9، وتقدم من ذلك الطهارة، وكذلك شيء من ستر العورة ولباس المرأة في الصلاة واستقبال القبلة. ومعنا الآن حديث أبي سعيد الخدري في المواضع المنهي عن الصلاة فيها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة. فهذا يبين أنه لا تصح الصلاة في المقبرة التي هي مدفن الموتى، وكذلك لا تصح الصلاة في الحمام. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، رواه الترمذي وضعفه. والمزبلة هي موضع إلقاء الزبل، والمجزرة هي المكان الذي تنحر فيه الإبل وتذبح فيه البقر والغنم، وقارعة الطريق هي وسطه، ومعاطن الإبل مبرك الجمال حول الماء، هذا معطن وجمعه معاطن. فأما بالنسبة للمجزرة فلا يصلى فيها لأنها مكان الدماء المسفوحة، وأما قارعة الطريق فإنه إذا صلى فيها اشتغل بالمارين، وهذا يؤثر على خشوعه. وأما معاطن الإبل فقد ذكر بعضهم أن العلة هي نجاستها، ولكن ليس هذا بصحيح، فإنه قد جاء في حديث العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم أبوال الإبل علاجا، فلو كانت نجسة لما وصفها لهم ولا أمرهم بالمضمضة بعدها وغسل الأفواه، ولكن لما لم يأمرهم بهذا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة علمنا بأنه ليست العلة النجاسة. فقال آخرون العلة التعبدية غير معقولة، يعني لا تدرك بالعقل، وعلينا التنفيذ في عدم الصلاة في معاطن الإبل. وقال آخرون العلة اقتران الإبل بالشياطين، وأن الشياطين تأوي إلى معاطن الإبل، ولذلك لا يصلي الإنسان في معاطن الإبل. وكما أننا أمرنا بالوضوء من لحومها فكذلك لا نصلي في معاطنها. ويستفاد من هذا الحديث النهي عن الصلاة في الحمام ومواطن الشياطين، ويؤخذ منه التنزه عن الأماكن المشابهة كالصلاة في مجالس اللهو المحرم مما فيه الأفلام الخليعة والأغاني الماجنة والألعاب المحرمة ومجالس أهل الشرك. ولذلك لو قال قائل: هل أصلي في كنيسة؟ هل أصلي في مجلس فيه تلفزيون مفتوح وأفلام ودش وصور معلقة على الجدران؟ قال شيخ الإسلام: تكره الصلاة في كل مكان فيه تصاوير، وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة، وإما لكونه بيت الشيطان، وهو الصحيح. أما الصلاة في محل الصور فمظنة الشرك، وكثيرا ما تحوي الكنائس صورا. فإذا لو قال: أصلي في صالة فيها صور معلقة، نقول مكروه الصلاة، تصح مع الكراهية، أزل الصور وصلي. وأما تحريم الصلاة إلى القبر فقد ورد فيه أيضا حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. ومعنى لا تصلوا إلى القبور أي لا تستقبلوها في صلاتكم. فالحديث يفيد تحريم الصلاة إلى القبور وتحريم الجلوس على القبور لما فيه من إهانة الأموات. وقال بعضهم: لا يضر القبر والقبرين، لا يضر القبر والقبران، لأنها لا تسمى مقبرة. لكن الشيخ تقي الدين رحمه الله قال: العلة هي ما يفضي إليه من الشرك. ومعنى هذا وهذا يوجب منع الصلاة عند قبر واحد وهو الصواب، حتى لو قبر واحد لا تجوز الصلاة عنده، لأن العلة ما يمكن أن يفضي إليه من الشرك وتعظيم الأموات. وأما عن جواز الصلاة بالنعال فقد ورد فيه حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإذا رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ومعنى فلينظر أي فليقلب نعليه ولينظر فيهما. والأذى أو القذر الشك من الراوي، والقذر بمعنى الأذى وهو ما تكرهه النفوس من النجاسة. ومعنى فليمسحه أي فليدلكه في التراب، فليدلكه بالتراب. والحديث يفيد جواز الصلاة في النعلين إذا تحققت طهارتهما وأن الصلاة فيهما من السنة. وكذلك يفيد منع دخول المسجد بما فيه أذى أو قذر أو نجاسة، وأن الإنسان إذا صلى وذكر النجاسة في صلاته فإنه يزيلها إذا أمكن إزالتها بدون مخالفة شروط الصلاة ويصلي. لكن لو لم يمكن إلا بمخالفة شروط الصلاة فإنه لا يقطع صلاته. هب أن النجاسة كانت في النعلين وهو يصلي في النعلين، فإنه يفسخ النعلين ويكمل الصلاة. وما مضى من صلاته صحيح أم لا؟ صحيح، بدليل الحديث الصحيح. ولو كانت النجاسة على شيء كهذا الشماغ مثلا أو غطاء الرأس فيزيله يكمل الصلاة. لكن لو تذكر نجاسة في ثيابه لا يمكن خلعها إلا بكشف العورة، فلا بد من قطع الصلاة. ولو صلى ناسيا أو جاهلا وفي بدنه أو ثوبه أو نعله نجاسة فإن صلاته صحيحة ولا يعيد. وهذا اختيار الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لحديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة لما عرف أن فيهما نجاسة، وبنى على ما تقدم من صلاته. ولو كان صلاة من في نعله نجاسة باطلة ولو كان ناسيا لأعادها من أولها عليه الصلاة والسلام، لكن خلع النعلين وأكمل الصلاة. لو تذكر النجاسة بعد انقضاء الصلاة، تذكر أن في ثوبي نجاسة أو اكتشف أن في ثوبي نجاسة، فهل الصلاة صحيحة؟ نعم صحيحة، إذا كان لو تذكر في الصلاة ما مضى صحيح، فكيف لو ما تذكر إلا بعد الصلاة فهي صحيحة أيضا. كيف يكون تطهير النعلين أو الخفين إذا كان فيهما نجاسة اكتشفها عند مدخل المسجد مثلا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. ومعنى بخفيه هذا الخف معروف الذي يستر الكعبين، ووطئ أي داسة. والحديث يفيد أن نجاسة الخف يكفي في تطهيرها مسحها بالتراب ودلكها فيه دون الماء، وهذا من سماحة الشريعة ويسرها. ومعنى هذا أنه لا يشترط في إزالة النجاسة الماء دائما، لا يشترط في إزالة النجاسة الماء دائما، فيجوز إزالتها بغير الماء في مواضع مثل الاستجمار والنعلين وذيل المرأة. ذيل المرأة ما تطيله من العباءة ترخيه على الطريق لستر قدميها فتصيبه النجاسة فيطهره ما بعده بمرورها على تراب بعده. فإذا ممكن التطهير يحصل بغير الماء في بعض الأحيان. وأما عن الخشوع في الصلاة وعدم الكلام فيها فقد جاء فيه أحاديث، وسيفرد له المصنف رحمه الله بابا خاصا. لكن ذكر هنا حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ما معنى لا يصلح؟ يعني لا يحل. وما معنى كلام الناس أي مكالمة الناس ومخاطبتهم في الصلاة؟ أنها لا تحل، فهي حرام وتبطل الصلاة لو تعمدها. لو تكلم مع شخص في الصلاة، ضرب الجوال، طلع الجوال، قال نحن تشاهد الأخير، كلم بعد الصلاة. الكلام في الصلاة حرام ويبطل الصلاة، ومخاطبة الناس في الصلاة إعراض عن مناجاة الله عز وجل. ويستحب للمصلي ويتأكد عليه حضور قلبه في الصلاة. والحديث هذا أفادنا كيف يعلم الجاهل باللين والرفق، وأن المسلم إذا فعل العبادة على وجه غير صحيح ثم علم بذلك فهل تجب عليه الإعادة أم لا. مسلم فعل العبادة بشكل غير صحيح وهو جاهل ثم علم، فهل يؤمر بالإعادة أم لا؟ لا يؤمر بإعادة ما مضى منها، كما دل عليه حديث المسيء صلاته وحديث عمار في التيمم. فإن عمار لما قدم قال أنا فعلت بالتيمم أني تمرغت كما تتمرغ الدابة، ولم يفعل التيمم الشرعي، ما أمره بالإعادة، ما أمره بالإعادة ما مضى. أما الذي في الوقت الآن نقول له أعد الآن، لكن ما مضى لا نقول له أعد. والكلام في الصلاة، الكلام في الصلاة أنواع، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه. وعن زيد بن أرقم قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ومعنى قانتين، القنوت له معاني كثيرة، والمراد به هنا السكوت. والحديث يفيد عظم الصلاة وأهميتها، وأن الدخول بها هو انصراف وانشغال عن جميع ما في الحياة، وأن المحافظة عليها بما يكملها في أركانها وشروطها وواجباتها هو المحافظة عليها. وتحريم أنواع كلام الآدميين في الصلاة. وقد أجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم عامدا في صلاته لغير مصلحتها عالما بالتحريم. لو كان جاهل مثل حديث معاوية بن الحكم لا نأمره، لا نقول هي باطلة، لكن اختلفوا في الساهي والجاهل والمكره والنائم ومحذر الضرير والمتكلم لمصلحة الصلاة. فذهب بعضهم إلى أنها تبطل عند هؤلاء. لو تكلم جاهلا ساهيا ناسيا مكرها فإنه في هذه الحالة تبطل صلاته. ولو أراد أن يحذر ضريرا أو ينبه الإمام على شيء لا يمكن بغير التسبيح، لا يمكن بالتسبيح، لا بد أن يتكلم بغير التسبيح مثلا. وذهب رحمك الله، ذهب الإمام مالك والشافعي إلى صحة صلاة المتكلم جاهلا أو ناسيا في الصلاة، وكذلك من ظن أن صلاته تمت. واحد ظن أن الصلاة انتهت فسلم وتكلم ثم نبه أن الصلاة ما انتهت، فقال صحيح يا جماعة أن الصلاة ما انتهت؟ قالوا نعم، باقي عليك ركعة. فقام وأتى بها، فالصلاة صحيحة، لأنه على الرأي الراجح، على القول الراجح، الصلاة صحيحة لأنه لما تكلم كان يظن الصلاة قد انتهت، كان يظن الصلاة قد تمت فسلم وتكلم، سواء كانت الكلام في شأن الصلاة أو في غيرها. فلو بعد السلام قال الإمام يا أيها المؤذن افتح الباب، فقالوا له إن الصلاة ما انتهت، أنت نقصت ركعة، قال صحيح، قالوا نعم، قال من يشهد بذلك؟ شهدوا 13 رفعوا أيديهم، قالوا نشهد أن بقي ركعة، فقام وأكمل صلاته. فالصلاة صحيحة أيضا على الراجح، ويبني آخرها على أولها. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، واستدلوا بحديث اليتين وبحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان ومستكره عليه، وقالوا هذا الحديث يحمل على حديث الباب يعني الذي مر معنا على العالم العامد. لكن اختلفوا أيضا في النفخ والأنين والنحنح والتأوه والانتحاب، فقال بعضهم تبطل الصلاة إذا انتظم منه حرفان، أي حرفان خرج منه تبطل صلاته، وإن لم ينتظم منه حرفان أو كان الانتحاب من خشية الله أو التنحنح لحاجة فلا تبطل. ومن الحاجة أن يصلح الإمام صوته، من الحاجة أن يصلح الإمام صوته إذا أصابته بحة ونحو ذلك في الصلاة. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنها لا تبطل الصلاة ولو انتظم منه حرفان، وقال ليس هذا من جنس الصلاة. ولإيضاح المسألة فإننا نقول إن الكلمات على ثلاث أنواع، إن الكلمات على ثلاثة أنواع. أولا كلمات تدل على معنى فيها، مثل حتى لو من حرفين، يد فم، هذان حرفان يكونان كلمة تدل على معنى فيها في نفس الكلمة، في الكلمة نفسها. النوع الثاني من الكلمات كلمات تدل على معنى في غيرها، مثل عن، من، في ونحو ذلك. هذان النوعان يدلان على معنى بالوضع، وهذه قد أجمع العلماء أنها تفسد الصلاة إن لم يكن عذر شرعي يمنع القول بالإبطال، ونأتي على مثاله. وثالثا كلمات ليس لها معنى بالوضع، بالوضع يعني ما تواضع عليه الناس من اللغة وكلمات اللغة وما تعارفوا عليه. فمثلا الواحد قال مثلا وهو يئن في الصلاة أو ينتحب في الصلاة، خرج منه مثلا نون نون، ميم ميم، مثلا خاء خاء حاء، حاء ميم، وهو يئن أو يبكي أو ينتحب في الصلاة، فهذه كلمات ليس لها معنى بالوضع، والراجح أنه لا تبطل الصلاة بها لأنها ليست كلاما في اللغة. وقد استأذن علي على النبي صلى الله عليه وسلم فتنحنح له، فنعلم بأن النحنح للحاجة أيضا لا تبطل الصلاة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله الأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة لما فيها من التلاعب والاستخفاف بالدين، وأجمع العلماء على أن الضحك يفسد الصلاة. هذا بالنسبة لموضوع الكلمات، ماذا يفعل من نابه شيء في الصلاة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة، والتسبيح قول سبحان الله، والتصفيق التصويت باليد، وكيفيته بالنسبة للمرأة أن تضرب بيدها بكفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر في الصلاة للتنبيه. وهذا الحديث يفيد استحباب التسبيح في حق الرجال إذا نابهم شيء في الصلاة، والتصفيق للنساء بالكيفية المذكورة سابقا إذا نابهن شيء في الصلاة. والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن المصلي إذا نابه شيء في الصلاة يقتضي إعلام غيره بشيء، إذا نابه في الصلاة أمر يقتضي إعلام غيره بشيء سواء كان الإمام أو غيره، فإنه يسبح لإفهامه ما يريد سواء كان إماما أو شخص خارج الصلاة كأعمى يوشك أن يقع في بئر فقال انتبه أمامك بئر، طبعا هذا إذا لم يمكن بالتسبيح، فإذا أمكن بالتسبيح لا يفعله، لا يتكلم بغير حاجة. وكما مثلا يصلي فرأى ولده يدخل أشياء في فيش الكهرباء في البيت، فسبح بصوت جهوري لتنتبه أمه، فلو ما انتبهت يصرخ في الولد لحاجة ويحذر أعمى من السقوط في البئر، والإمام لو ما فهم بالتسبيح، الإمام نقص رفع من الركوع، سبح سجد، سبح جلس، سبح ما في، الإمام لم يعد يدري ماذا يفعل. فلو قال له ارفع من الركوع أو قال له الذكر الوارد فارفع من الركوع سمع الله لمن حمده، إذا كان يفهمه. فالشاهد أن الراجح بأن الكلام للحاجة في الصلاة أو للضرورة إذا كان لا يمكن إلا به فإن الصلاة صحيحة. وذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن المرأة إذا نابها شيء فينبغي لها أن تصفق ببطن اليد اليمنى على ظهر الكف اليسرى، ببطن الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى. فليس التصفيق بهذه الكيفية التي فيها هذا الصوت المزعج وصوت اللهو، وإنما هو تصفيق أو تصفيح للحاجة. هل يجوز البكاء والأنين في الصلاة؟ جاء فيه حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. والأزيز صوت القدر عند غليانها، والمرجل القدر التي يطبخ فيها. والحديث يفيد استحباب الخشوع في الصلاة والانطراح فيها بين يدي الله، وأن النحيب في الصلاة لا يبطلها إذا كان من خشية الله. وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيت وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه لكن الحديث ضعيف. ومعنى مدخلان يعني وقتان أدخل عليه ما فيه، ومعنى تنحنح النحنح تردد الصوت في الجوف وهو معروف. ماذا يفعل المصلي إذا سلم عليه وهو في الصلاة، وهل يرد وكيف يرد؟ عن ابن عمر قال قلت لبلال، عن ابن عمر قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه، أخرجه أبو داود والترمذي. قال هكذا وبسط كفه، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وهذا الحديث يدل على جواز رد السلام بالإشارة في الصلاة، وأن ابن عمر رضي الله عنه كان حريصا على اتباع السنة فهو يسأل غيره عنها فسأل بلالا. وعلى أن الإشارة المفهومة في الصلاة لا تبطلها سواء كانت بالرأس أو باليد أو بالعين أو بغيرها. وقد أشارت عائشة إلى أسماء لما سألتها عن هذه الصلاة، خرجت وهم يصلون ولا تدري أن صلاة كسوف، فأشارت إلى السماء فنظرت فرأت الشمس كاسفة، فقالت آية فأشارت إليها برأسها النعم. وهذا كله في صلاة الكسوف، والنبي عليه الصلاة والسلام يرى من وراءه، من الخصوصيات النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من وراءه، فرأى حركتها وهي تشير للسماء، ورأى وهي تشير برأسها النعم. وغشي عليها في الصلاة وأفاقت وقامت وسكبت الماء وما أعادت الصلاة، وأخذوا منه أن الغشيان على المصلي في الصلاة لا يبطل الوضوء غير الإغماء، طبعا الغشيان الدرجة أقل، فلا يبطل الوضوء لأن النبي عليه الصلاة والسلام يرى من وراءه وأنه لم يأمرها بالإعادة. وأما حمل الصبيان في الصلاة فعن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. وهذا الحديث يفيد أن مثل هذه الأفعال لا تبطل الصلاة، ويدل على إباحة حمل الصبيان في الصلاة، ويدل على جواز حمل الصبيان إلى المساجد إذا لم يحصل منهم أذية للمصلين ولا يشغلونهم، وأنهم لا يقذرون المسجد ولا ينجسونه. أما إذا كانوا يشغلون المصلين ويؤذون المصلين وينجسون المسجد فلا. والحديث دال على جواز حمل الصبيان بما فيه من الحركات، لأن رفع الصبي ووضعه يقتضي حركات، لكن حمله للصبي في الصلاة في مراعاة لمقتضى الطبيعة البشرية والجبلة في الرحمة والعطف على الصبيان والحنو عليهم. ولذلك فإن الصحيح أن وضعه ورفعه في صلاة الفرض والنافلة من الإمام أو المأموم أو المنفرد لا يبطل الصلاة، وجواز حمل من تخشى نجاسته. والآن الولد ممكن في أي لحظة يخرج منه نجاسة، لما حمله وهو يخشى أن تخرج منه النجاسة، لكن يحمله تغليبا للأصل ما دام الأصل الطهارة فيحمله ولو يخشى أن يخرج منه. إذا خرج هذا شيء آخر، لكن في البداية لا بأس بحمله. وأما جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة فقد ورد فيه حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. وأما الأسودان الحية العظيمة والعقرب مثل التمر والماء أيضا يطلق عليهما هذا اللفظ، فلا عبرة باللون وإنما بالتغليب. واستحباب قتل الحية والعقرب ولو في الصلاة ولو لم يكون أسودين، لأن هذه صفة غالبة كما قلنا وليست صفة مشروطة، هذه صفة لم تخرج مخرج الشرط وإنما خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب أن الحية والعقرب العقرب أسود، لكن لو كان أصفر يقتل. واغتفرت الحركة في الصلاة من أجل المبادرة إلى الفرصة قبل فواتها، المبادرة إلى الفرصة قبل فواتها، لأنه يفوت يذهب هذا ولا يدرى أين ذهب. وفي هذا مشروعية قتل كل مؤذن من الهوام وغيرها في الصلاة أو في خارج الصلاة. الآن نحن خرجنا بأشياء فيها حركات كثيرة، فما هو الضابط في الحركات في الصلاة؟ اعلموا أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع. أولا حركة تبطل الصلاة، وهي الحركة الكثيرة المتوالية بغير حاجة. الحركة الكثيرة المتوالية بغير ضرورة وليست لمصلحة الصلاة فإنها تبطل الصلاة. ثانيا الحركة المكروهة التي لا تبطل الصلاة، وهي حركات لغير حاجة لكن ليست كثيرة، كعبث بثوب أو شعر لكنه ليس كثيرا ولا متواليا بل متفرق. ثالثا الحركة المباحة، وهي الحركة اليسيرة لحاجة. رابعا الحركة المشروعة، وهي التي تتعلق بها أفعال الصلاة أو مصلحة الصلاة، كتأخر أو تقدم المصلين في صلاة الخوف، يتقدمون ويتأخرون، يتقدم الصف الثاني مكان الصف الأول ويرجع الصف الأول الحراسة، هذا في حركة. منع المار من المرور بين يدي المصلي حركة لكنها مشروعة. وهذا يقودنا إلى الباب الذي يليه وهو باب سترة المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا. أما تعريف السترة فهو ما يستتر به كائنا ما كان، ما يستتر به المصلي كائنا ما كان، ما يجعله المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه. ويضع السترة أمامه غيرة أن يمر أحد بينه وبين ربه وقد نصب وجهه لوجه عبده في الصلاة، كما أشار إلى هذا المعنى اللطيف ابن القيم رحمه الله أن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة في الحديث الصحيح، فيضع سترة ويمنع المار بين يديه حتى لا يحول أحد بينه وبين ربه وهو في صلاته. وكذلك فإن المرور بين يدي المصلي ينقص الخشوع ويشغل المصلي، وتحريم المرور بين يدي المصلي دل عليه هذا الحديث إذا لم يكن له سترة، وكذلك تحريم المرور بينه وبين سترته إذا كان له سترة، وهذا يدل على أن الإنسان ينتظر ولو انتظر طويلا جدا ولا يمر بينه وبين السترة. ويجب رد المار لظاهر الأخبار، ولكن في المسألة كلام آخر. والأولى للمصلي أن يبتعد عن طرق الناس وأماكن مرورهم لئلا يعرض صلاته للانقطاع والنقص، ولئلا يعرض المار للإثم. فبعض الناس يصلون في أماكن يحتاجها المارة، يصلون في ممرات ثم يريد أن يمنع الناس، فهذا يعرض نفسه للخطر ويعرض المار للخطر. والإثم خاص بالمار كما يدل عليه الحديث خير له من أن يمر، ولا يشمل الإثم الواقف ولا القاعد ولا المضطجع. فلو جاء واحد رأى شخص يصلي بدون سترة فقعد أمامه، هل هو مار؟ لا، إذن لا يشمله هذا الحديث. وإذا لم يضع المصلي سترة فما له من الحرمة؟ قالوا ليس له من الحرمة إلا ما بينه وبين موضع سجوده، وقال آخرون له من الحرمة ما بين موضع قدميه إلى ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع من موضع القدمين، وهو موضع وضع السترة المعتادة، يعني فوق موضع السجود بقليل. فإذا مر من بعيد، مر من أمام المصلي بثلاث أربع أمتار من أمام موضع السجود، خمس أمتار، هذا لا حرج عليه، لا حرج عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. ومؤخرة الرحل هو العود الخشبي الذي يكون في آخر الرحل يستند إليه الراكب. ألا ترى أن الرحل إذا وضع فوق البعير وركب الراكب على الرحل يحتاج إلى شيء يستند عليه بظهره؟ هذه قطعة الخشب هي مؤخرة الرحل التي تكون في آخره، وهي نحو ثلثي ذراع، والرحل ما يوضع على ظهر البعير للركوب. والحديث يفيد مشروعية اتخاذ السترة وجواز الاكتفاء بمثل مؤخرة الرحل، وأنه لا يلزم أن يكون جدارا أو شيئا طويلا جدا، وأن مشروعية السترة تكون في الحضر والسفر وفي الفضاء والبنيان. فماذا إذا لم يجد، فماذا إذا لم يجد مثل مؤخرة الرحل، وجد شيء أقصر ولم يوجد إلا هو؟ نقول لا بأس، أحسن من لا شيء. خط ما وجد شيء، هل يخط خطا؟ هذا حديث الخط قد حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وسيأتي بعد قليل. وأما مقدار ما يجزئ في السترة فقد جاء في حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، أخرجه الحاكم. ومعنى ليستتر أي ليتخذ سترة، وفيه الحرص على وضع السترة ولو من أدق الأشياء وأقلها، وأن السترة ليست قاصرة على مثل مؤخرة الرحل. وأما ما يقطع الصلاة فقد جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض. معنى يقطع صلاة المرء أي يضرها كما صرحت بذلك الأحاديث الصحيحة، والمرأة أي مرور المرأة، يعني يقطع الصلاة المرأة يعني مرور المرأة، والحائض التي بلغت سن المحيض وليس التي عليها الدورة الآن، فقد تكون طاهرا وتقطع الصلاة لأنها بالغة. الحديث فيه استحباب وضع الستر أمام المصلي لتقي صلاته من النقص أو من البطلان، والعلماء على السنية والاستحباب، وقال قلة بالوجوب، ولكنها مهمة جدا حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته، ولا يمر الناس بينه وبين يديه فيشغلونه، فلها فوائد كثيرة فينبغي الحرص عليها. والحديث دل على أن مرور المرأة والحمار والكلب الأسود بين المصلي وسترته يضر الصلاة، وأن مرور هذه الثلاثة بين يدي السترة إلى جهة القبلة لا يضر الصلاة. فلو مر حمار أو كلب بعد السترة، أنت وضعت السترة هنا، مر بعد السترة بين السترة والقبلة، مو بينك وبين السترة، بين السترة والقبلة، فلا يضر الصلاة. وقرن المرأة مع هذين الحيوانين ليس لخستها، ولكن للجاذبية وميل القلوب إليها، ولذلك لا يمكن أن يدخل علينا الكفرة وأذنابهم من المنافقين بأن الإسلام يسخر أو ينقص من قدر المرأة بهذا الحديث. وقد سبق أن سأل أحدهم من بلاد الغرب سؤالا فيه تشكيك، يقول نحن كيف نرد على هؤلاء الكفار الذين يقولون أنتم تحتقرون المرأة ويريدون علينا الحديث، والذين يتفحصون بعض مواقع الإنترنت التي يشرف عليها هؤلاء الكفرة فيها الشبهات ومنها هذا الحديث، فيعرف كيف يرد. نقول: ألا ترى أن من نواقض الطهارة الردة والنوم؟ نواقض الطهارة كثيرة ومنها الردة والنوم، فهل إذا قلت ينقض الطهارة الردة والنوم وعطفت الردة على النوم يعني أن النوم مثل الردة؟ الردة أقبح ذنب، والنوم معذور صاحبه. فإذا إذا قرنت أمرين في بطلان الطهارة لا يعني أن هذين الأمرين سواء، ولو قلنا ينقض يقطع الصلاة المرأة والحمار يعني أنهما سواء، مثل ما قلنا في الطهارة يبطلها الردة والنوم، وليس النوم مثل الردة. ثم قال: الحمار والكلب الأسود، الكلب الأسود شيطان، والحمار دابة من الدواب، فحتى الحمار والكلب الأسود في بينهما اختلاف، هذا شيطان وهذا دابة وهذه امرأة، أجناس مختلفة. فالكلام الآن ما سيق لأجل بيان حقارة هذه الأشياء، لا، الكلام سيق لبيان أثر هذه الأشياء على الصلاة. الأكل من الطيبات ولا يجوز في الصلاة، يؤثر في الصلاة. فإذا ينبغي أن نعرف وجه هذا الحديث، والراجح في هذه المسألة ليس مع الجمهور، الجمهور ذهبوا إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء، ولكن الحديث نص في المسألة وقد ثبت. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه وغيرهم إلى أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة ويعيدها من أولها، من هو؟ الإمام والمنفرد. فإذا مرت امرأة بالغة بين يدي الإمام أو المنفرد كبر للإحرام مرة أخرى، لأن الصلاة انقطعت فرضا أو نفلا. لكن المأموم لا يضره مرور هذه بين يديه لأن سترة الإمام سترة له. وهذا الذي دل عليه حديث ابن عباس في الصحيح لما مر بالأتان بين يدي بعض الصف ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة مع أنه يرى من وراءه. فلذلك المأموم لو مرت بين يديه امرأة لا تقطع صلاته. الكلام على الإمام والمنفرد. هل تقطع المرأة صلاة المرأة؟ بعض العلماء فهم من حديث هذا يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مأخرة راح المرأة الحمار أن المرأة لا تقطع صلاة المرأة. فهموا من هذا الحديث هذا. فمن يأتي لنا بأقوال العلماء في قطع المرأة لصلاة المرأة؟ المرأة لا تصلي منفردة، مرت بين يديها امرأة. واحد غيره. اثنين بقي ثالث. أبغونا ثالثا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين. ومعنى يجتاز بين يديه يعني أمامه، ومعنى فليدفعه أي فليدرأه وليرده. أولا بلطف، وأبى أي امتنع فليقاتله أي ليرده بعنف. فإن معه القرين وهو الشيطان المرافق للإنسان، وهذا معناه أن الإنسان عليه أن يصون صلاته مما ينقصها ويذهب بكمالها. ولو أن الإنسان المصلي ترك الناس يمرون بين يديه بدون أن يمانع ولا يدافع فإن ذلك ينقص من أجر صلاته ولو كان من الذين لا يقطعون. فلو واحد يصلي ترك الرجال وترك الأولاد يمرون بين يديه فينقص من أجل صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام ساعى بهيمة وهو يصلي حتى ألزق بطنه بالجدار فمرت من ورائه. وينبغي للمصلي إذن أن لا يمكن أحدا من المرور بين يديه، وأنه يدفعه أولا باللين واللطف، فإن لم يندفع رده بالشدة والعنف، وأن هذا العمل بالمصلي لا يضر صلاته، وأجمعوا على أنه لا يقاتله بالسلاح. قال النووي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع بل صرحوا بأنه مندوب. وكذلك فإن المار بين يدي المأمومين لا يأثم. المار بين يدي المأمومين لا يأثم. المار بين يدي الإمام والمنفرد يأثم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. هذا كلام ابن حجر رحمه الله. ومعنى خط خطا عرضا أو قوسه كالمحراب. قال أبو داود سمعت أحمد يقول عن الخط مثل الهلال، يجعله مثل الهلال. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. هذا حجة الجمهور. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف وذاك أصح منه. ومعنى ادرعوا أي ادفعوا